الله في العلم، فإنه أساس الإصلاح والمصالح. وخير الهدي لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا الحديث الثاني من حديث 40 هو حديث جبريل بن المسلمين رحمه الله تعالى. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وغيره من أصحاب السنن. خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وغيره من أصحاب السنن. هذا الحديث جامع لمسائل الدين كما ذكره غير واحد من العلماء كالإمام ابن خلدون رحمه الله، وذكر نحوه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى لآخرين من العلماء. هذا الحديث جامع لمسائل الدين ظاهرها وباطنها، جامع لمسائل الدين ظاهرها وباطنها، وعليه كل مسألة من مسائل الدين فهي راجعة إلى هذا الحديث. كل مسألة من مسائل الدين فهي راجعة إلى هذا الحديث. هذا الحديث في رواية مسلم، وهذا مقدمة بين يديه. هذا الحديث في رواية مسلم مقدمة بين يديه، وهو أن الناس التقوا بالقدرية الذين يعتقدون أنه لا غرار وأن الأمر معروف. الأمر معروف أي المستأنف، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. فأناس التقوا بهؤلاء القدرية، فقال أحدهم: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه نسأله عن هؤلاء. فإذا بعبد الله بن عمر داخل المسجد، فأوقفوه فأخبروه بحال القوم وأنهم أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويتفقهون العلم. أن أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أو يتفقهون العلم، وذكروا بعض شأنهم، وأنهم يقولون لا خبر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي، قال لهذا القائل المخبر عن حال القدرية، قال له: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن أحدهم له مثل أحد ذهب وأنفقه لا يتقبل منه إلا إذا آمن بالقدر، ثم حدث عن أبيه وهو عمر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله الحديث. فهذه مقدمة بين يدي الحديث تجدها عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وفيها بعض الفوائد. أولا، القدرية الذين جاء الحديث عنهم في هذه المقدمة هم القدرية الغلاة، لأن القدرية عند أرباب الملل والمحل على قسمين: القدرية الغلاة وهم الذين ورد الحديث عنهم في هذه المقدمة، والذين يأثنوا الغلاف خبر وأن الأمر أنف، أي أن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه تعرض عن ذلك عنه وسبيله. وعندنا القدرية الثاني الذين يسميهم العلماء القدرية المعتزلة، والذين يعتقدون أن الله يقدر الخير دون الشر، يعتقدون أن الله تعالى يقدر الخير دون الشر. أما القدرية الأولى الذين جاء كلامه عنه في هذه المقدمة فيعتقدون أنه لا قدر البتة، وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظموا القدرية بالعلم، أي بعلم الله، إذا أقروا بأن الله يعلم ختموا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى ناظموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به أي بعلم الله، فإن أقروا به ختموا، أي لا يقلوا كلام بما يعلم، وإن أنكروه كفروا. قال الشافعي رحمه الله ناظم القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، إذا أقروا بعلم الله فكيف يعتقدون أن الأمر أنف؟ إذا ناظم القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه أنكروا علم الله كفروا. ثم جاء في نصف هؤلاء يقول الواصف أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، هذه اللفظة جاءت في هذا اللفظ وجاءت في اللفظ يتفقرون، إذا في رواية جاءت هذه اللفظة بتقديم القاف على الفاء، وفي رواية جاءت بتقديم الفاء على القاف، ورواية تقديم القاف على الفاء هي المقدمة إلى العلم وهي المرجعة عندهم. فقال أهل العلم أن هي التي توافق الأصول شرعية روايات الطرق، وجاء في روايات بتقديم الباء على القاف، والمعنى بينهما قريب، يتقفرون بمعنى يبحثون عن العلم، يتقفرون العلم يبحثون عن العلم ويتدبرونه ويجمعونه، يبحثون عنه يتدبرونه يجمعونه، هذا معنى يتقفرون العلم. وبلفظ تقديم الفاء على القاف يتفقر العلم، أن يبحثون عن دقيق العلم وخفيه، أي أنهم يبحثون عن دقيق العلم وخفيه. ولذلك قلت أن المعنى بين اللفظتين قريب متقارب، وإن كان اللفظ الأول هو المرجح والمقدم عند أهل العلم. والفائدة هنا أن هؤلاء المبتدعة والقدرية مع أنهم كانوا يبحثون عن العلم ويتتبعونه، وعلى اللفظ الآخر أنهم يبحثون عن دقائق العلم وخفيه، مع ذلك لم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لم ينفعهم طلبهم للعلم، ولم ينفعهم بحثهم عن العلم، ولا تتبعهم للعلم. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا على منهج السلف، هذا هو السبب، خالفوا طريقة السلف. ولذلك كل من كان على العلم يبحث عنه يتتبعه، لكن من غير نظر ذلك لما كان عليه السلف ودون السير على طريقة السلف، فإن هذا العلم يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة عياذا بالله. الفائدة الأخرى في هذه المقدمة وهي أن هؤلاء لما عرض لهم عرض ما قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه اسألوا عن حال القوم، والذي فائدة الرجوع إلى العالم والرجوع إلى العلم، إذا عرض لك ما يمكن أن يعرف من إشكال لونه أو ما تحتاج معه إلى الاستفسار والحوي فلي الأمر إلى عالمه، فلا بد من الرجوع إلى العلماء. فإذا بعبد الله بن عمر وجدوه داخل المسجد فأوقفوه فسألوه عن حال القوم، فأخبروا من حالهم ما أخبروا كما مر معنا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا لقيت هؤلاء أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا فيه أصل البراء من البدع والبدع، فيه البراء من أهل البدع وأهلها. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والذي يحلف به عبد الله بن عمر ولا أقسم بالله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب أنفقه لما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا الكلام عن عبد الله بن عمر شريف من القرآن صلى الله جل وعلا، وخلينا إلى ما نعلم من عمل فجعلناه هباء مثلا، لأن الإيمان انقضى من أصول الإيمان، فمن لم يؤمن به فلا إيمان له، ومن لا إيمان له لا ينفعه عمله يوم القيامة. قل لا ينفعه عمله يوم القيامة، لأن أهل العلم تحدثوا عن مسألة هل ينتفع الكافر من العمل، العمل بإعتداد صالح. قد يعين مثلا الكافر بعض الناس أو في غيره فيما هو خير، هل ينفعه عمله؟ قد ينفعه في الدنيا، لكن لا ينفعه يوم القيامة لعدم وجود الإيمان، لعدم وجود الإيمان. هذه من الفوائد التي تستفيد من هذه المقدمة التي تجدونها هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذا الحديث كما قلنا حديث جبريل، يسمى حديث جبريل لأن الذي فاجأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا المجلس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وعن حقيقة الإحسان، وسأله عن الساعة أمرانها، هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام في مسجده. هذا الحديث كما قلنا جامع لمسائل الدين ظاهرها وباطنها كما ذكر غيره عن العلماء كما قلنا، وكل مسألة من مسائل الدين ترجع إلى هذا الحديث. ولذلك أبو العباس القرطبي إمام رحمه الله، وهذا شيخ الإمام أبي عبد الله القرطبي، أبو عبد الله القرطبي صاحب جامع أحكام القرآن التفسير الكبير، جامع القرآن وأبو عبد الله القرطبي، هذا أبو العباس القرطبي شيخه، وهو صاحب كتاب المفهم في شرحه على مسلم، له شرح، وهو كذلك من العلماء المالكية، أبو العباس القرطبي كتلميذه أبي عبد الله القرطبي، كلاهما من العلماء المالكية. أبو العباس القرطبي اشتهر بكتاب المفهم في شرح مسلم، كتاب مقبول في مجلدات من الكتب الرائعة في شرح مسلم. أما أبو عبد الله القرطبي التلميذ وأعرف بالتسليم جامع أحكام القرآن. أبو العباس القرطبي في المفهم شرح على مسلم من شرح حديث جبريل قال عن حديث جبريل قال: هو أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب هي أم الكتاب. فاتحة الحمد لله رب العالمين هي أم الكتاب، شرع إلى أنها جمعت مضامين القرآن، ولذلك سميت بأم الكتاب لأنها جمعت مضامين القرآن. فأم السنة كما قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المبين وحديث جبريل. ولذلك قلنا نقلا عن أهل العلم كالدقيق كالقاضي رياض الآخرين أن هذا الحديث جامع لمسائل الدين ظاهرها وباطنها، وكل مسألة من مسائل الدين ترجع إلى هذا الحديث. وهذا المعنى الذي ذكره أبو العباس القرطبي رحمه الله أن حديث جبريل وأم السنة لكونه جامع لمسائل الدين يؤكده ما جاء في نهاية الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في رواية لهذا الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فنهاية الحديث لخص الحديث لخلاصة حديث جبريل في هذا المقطع، وعليه فضله صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هي الثلاثة الحديث فذلك يعني فذلك من ذلك وجهنا فذلك في اللغة العربية هو أصل الأصل عند طلاسة طلاسة يفذلك. إذن فخلاصة خلاصة الحديث إليكم المقر فإنه يجب أن تكون عليكم أمر دينكم الدين القائم على مراتب إسلام إيمان إحسان هذا هو الدين. وسنبدأ بشرح هذه الخلاصة ثم نأتي على سنة لأن خلاصة العلماء من المدى أجمعين فيما نرى قوله عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دين المسلم لا أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أولا الفائدة الأولى هذا المصطلح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحقيقة هذا السائل لأن في بداية الأمر ما علم الصحابة من السائل لأنه جاء بصفة الرسول كما سيأتي معنا. إذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل ولذلك اشتهر هذا الحديث بهذا بحديث جبريل اشتهر عند العلماء بأنه حديث جبريل. الفائدة الثانية في هذا المطلع وفي فوائد أخرى سأقسم إلى ذلك الفائدة الأخرى قال عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم جبريل وجبرائيل يذكر بهذا اللفظ وباللفظ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي الرواية الأخرى أتاكم يعلمكم أمر دينكم في كلا الروايتين جاءت لفظة الدين مضافة إلينا بمعنى ما قال عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم الدين أو أتاكم يعلمكم أو أتاكم يعلمكم أمر الدين لا وإنما أتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم أمر دينكم فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين إلينا ما فائدة ذلك؟ قال يعين من شؤون مشاريع هذه الدين ودينهم فالأدعى أنت أن تعتزوا به وإذا يمكن أن يقول فإنه جبريل أتاكم يعلمكم الدين أو أمر الدين لكن قال دينكم فأضاف الدين إلينا لنشهد مشاريع الاعتزاز بالدين ولذلك المسلم يجب أن يكون عزيزا بدينه لا دليل يجب أن يكون عزيزا بدينه. الفائدة الأخرى في هذا المصحف قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أتاكم يعلمكم في رواية أمر دينكم لفظة الأمر تأتي بمعنيين أمر الأمر الذي هو الطلب طلب الشيء وقد يكون أمر إلهي وقد يكون غير ذلك من جهة المعنى اللغوي تكلم اللغة الآن فتأتي لفظة الأمر كلها على معنيين بمعنى الطلب أمرك أطلب منك هذا المعنى الأول المعنى الثاني تأتي لفظة الأمر في اللغة العربية الشأن قال ماذا هذه أمورك هذه شؤونك هذا أمرك هذا شأنك لغة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أي شأن دينكم. وماذا يفيدون هذا في هذه الرواية؟ لأن في الرواية ما جاء لفظ الأمر الشأن يعني ما جاء في الرواية في الرواية كما قلنا فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي رواية أمر دينكم لماذا؟ لتنكيل أمر الاعتزاز بالدين لأن الشأن شأن عادة وشرعا ولغة لما نقول هذا شأن يدل على علو مكانته ورفعة منزلته شرعا وعادة وعقلا ويفيدنا هذا كذلك ضرورة الاهتمام بالعقل لأنه مقتضى العقل أن تهتم بشأنك أن تهتم بشأنك ولذلك جاء جبريل معلما إيانا الرسالة حقيقة هذا الدين من خلال بيان حقيقة الإسلام وبيان حقيقة الإيمان وبيان حقيقة وبيان حقيقة الإحسان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنه الدين أتاكم يعلمكم أمر دينكم بمعنى هذه المراتب التي هي الإسلام والإيمان والإحسان هي حقيقة دين الإسلام هي عقيدة الدين. الدين ما تعرفه بين الدين؟ لماذا عرف العلماء الدين؟ تعرف عليكم دين ولا دين؟ ما تعرفه؟ قال ابن العلم في تعاليمه: الدين هو الوضع الإلهي لنفع العباد في الدنيا والآخرة. لو تعرف الوضع هو الوضع الإلهي لأنزل الله هذا الدين لنفع العباد في الدنيا والآخرة. لو تعرف وضع إلهي لنفع العباد في الدنيا والآخرة. ولذلك قال أحد الأئمة: الدين وضع الله للعباد لنفع المعاش والمعاد. الدين وضع الله للعباد للنفع في المعاش والمعاد. هذا الدين كما هو واضح من حديث جبريل هو قاصد، وهي التي سأل عنها جبريل عليه السلام وبين حقيقتها نبينا صلى الله عليه وسلم: الإسلام الإيمان والإحسان. بهذه المعرفة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: كل محسن الذي كان هي المرتبة الأعلى ورفع، فكل محسن مؤمن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم للعكس. كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم للعكس كما جاء في الحديث. ووضع الخلاف بين الدينين في حقيقة الإسلام والإيمان. هل الإسلام هو الإيمان؟ أي بين مرض خمسة أخوان الإيمان. وهذا الخلاف يطلب أن يكون خلافا تلقينيا بمعنى الشريك بالخلاف الله. وهذا النوع يطلق عليه اختلاف التنوع او لا يطلق عليه خلافه، هو خير من ذلك. هذا الخلاف ليس خلافا تنوعيا من سائر الجهات، لكن قريب من كونه خلافا تنوعيا. خمسة اقوال. قول الاول قالوا ان الاسلام هو الايمان، بمعنى هما شيء واحد. قال بهذا القول المزني رحمه الله، قال به الحافظ ابن بدر، قال به الحافظ ابن عبد البر الباغوي، جماعات من العلم. وينسب زميل الاخبار الثقه، ينسب هذا القول الامام البخاري، ينسب بمن فيه كلام فقال به الباغوي، لكن نصيب هذا القول لأبي عبد الله المهاجر الصحيح رضي الله عنه. هذا القول الأول. قول الثاني: قيل أن الإسلام هو الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والإيمان بالعمل، بمعنى صار هذا فرق بين الإسلام والإيمان. لكن ما هو المختلف بينهما عندهم؟ أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وهذا قول الإمام الزهري رحمه الله، هو قول الإمام الزهري رحمه الله عليه من التابعين. القول الثالث: أننا نفسر الإسلام حسب ما جاء في حديث جبريل، ونفسر الإيمان حسب ما جاء في حديث جبريل. هذا وجه الفرع عندهم، لا يعرفون الإسلام إلا بما جاء في حديث جبريل، ولا يعرفون الإيمان إلا بما جاء في حديث جبريل. هذا القول ذكره شارح الطحاوية ولم يحسه لأحد، لكن ذكره من قول الأقوال ولم يحسه لأحد. هذا القول الثالث. قول الرابع: أن الإسلام الأمور الظاهرة في الدين، والإيمان الأمور الظاهرة. أي أمر باطن قد يكون قائل هذا القول هو القول الثالث؟ لا، هذا القول أوسع من القول الثالث، أوسع. فكل مسألة ظاهرة لها متعلق بالدين يقولون عليها الإسلام، كل مسألة في الدين المتعلق بالباطن تكون عليها سليمة. طب خامس وهو القول المقدم عند المحققين وهو الراجح في الدنيا في تفريق بين الإسلام والدين، أننا نسير في ذلك على قاعدة إذا اجتمع تفرقا وإذا تفرق شيئا، بمعنى إذا أطلقنا الإسلام وحده لفظة الإسلام أطلقناها وحدها فالإيمان متضمن فيها، لأننا عند الإطلاق الإسلام فنريد بذلك الدين، أطلقنا الإيمان نريد بذلك الدين، حتى الإحسان أطلقناه نريد به، فعند الإطلاق يدخل كل معنى من هذه المعاني في اللفظ إذا اجتمع وإذا تفرق اجتمع، إذا تفرق يعني في السياق اجتمع صار كل معنى متضمن في ذلك الموضوع الذي أطلقناه، لكن اجتمع في السياق كما جاء في حديث جبريل، حديث جبريل جمعها جاء الجمع بينها بين الإسلام والإيمان والإسلام فيصير بكل لفظ معنى، هذا معنى إذا اجتمع تفرق، إذا اجتمع في السياق تفرق بمعنى، وإذا تفرق في السياق اجتمع بمعنى، إذن فإذا أخذ لفظ الإسلام فالإيمان متضمن، الإسلام متضمن، لأنه يصير معنى الإسلام إن ذلك هو بمعنى الدين، كذلك إذا أخذ لفظ الإيمان كذلك إذا أطلقنا لفظ الإسلام، لكن إذا جمعنا بينها قلنا الإسلام إيمان أو الإسلام إيمان إسلام يصير الإسلام له معنى معين والإيمان له معنى معين والإحسان له معنى معين كما جاء في القول الثالث. ماذا القول الرابع؟ ماذا قلنا فيه؟ الإسلام الباطن، الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، هذا قول أبو سليمان الخضابي، قول أبو سليمان الخضابي. القول الخامس الذي ذكرناه على قاعدة الجمع والتفرقة قال في جمع الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عليه، وقال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن تيمية هو الرجل، قال ابن الصلاح، قال ابن رجب، جماعة من أهل العلم رجحوا هذا القول وهو القول المقدم عند عالم المحقق. فإنه جبريل أتاه يعلمكم دينكم، أتاه يعلمكم أمر دينكم. قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأل ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام هو أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت فعجبنا له نسأله ونصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أدعو إلى الله وملائكته وكتبه ورسله وأؤمن بقدر خير وشر، قال صدقت فعجبنا له نسأله ونصدقه، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فلا تراه، في رواية قال وقال له صدقت فعجبنا له نسأله ونصدقه، في رواية أدري قال أخبرني عن الساعة، قال من تسأل عنها لعالم الإنسان، قال أخبرني عن أمراتها، قال أتدري لما تربتها وأرجو رحمة العورات العالم على أشياء يتطور من كلها، ثم انطلق قال هو فلبي قدرية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السعيد؟ قلت قال ما قلت الله هو رسوله اعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينه جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم اتاكم يعلمكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يعني قوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما نسأل هو مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، حرصه عليه الصلاة والسلام على مجالسة أصحابه، وقد كانت مجالسه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كانت مجالس عظة وإرشاد وتبيين لمسائل الدين، كما جاء في حديث العروة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بريئة ضربت بها العيون وإلت بها القلوب حديثا. فمجلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كانت مجالس صعب وتشاري وتبيين في مسائل الدين. وعلي بن خلف رضي الله عنه بين نحن جلوس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفيدوا هذا انه كان عليه الصلاه والسلام كما كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعزوا على مجالسه ومجالسته صلى الله عليه واله وسلم. ومن اسرار حرصه رضي الله عنه وارضاه على مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مجالسه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافه الى بركه مجالسته عليه الصلاه والسلام وفضل مجالسته عليه الصلاه والسلام اضافه الى انه يشهدون مشهدات سوريه. سوريه من؟ اولا مسؤوليه رفع الجهل عن المسلم، لابد ان يتعلموا هذا الدين، ولا طريق الى ذلك الا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صور ذلك مجالسته صلى الله عليه وسلم والحرص على مجالسه. الامر الثاني مسؤوليه تبليغ هذا الدين، رفع الجهل عن غيره. اذا ففي هذا المقطع قول عمر رضي الله عنه وارضاه بينما في الجلوس حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفيدوا شهود الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الشريعة السنية. وكما قلنا نستفيد من ذلك حرصه صلى الله عليه وسلم على مجالس أصحابه لوعظهم وإرشادهم وتبيين مسائل الدين لهم. قال عمر رضي الله عنه وارضاه بينما في الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا في رضا والبيان الفجأة. ولاحظ عمر رضي الله عنه قال اذ دخل عليه اذ طلع. ما معنى اذ طلع؟ ما الفرق بين النبيين اذ دخل علينا وبين قوله اذ طلع علينا؟ الدخول بعض الدخول ماذا تعني؟ أنه دخل من محل المعتاد، بمعنى دخل من المحل المعتاد الذي دخل. لكن قول عمر رضي الله عنه إذ طلع علينا قال بعض أهل العلم سبب ذلك ظن عمر أن هذا الداخل الذي هو في حقيقة الأمر جبريل عليه السلام لم يدخل عليهم من المحل المعتاد، فإذا به ظهر واقفا بين أيديهم إذ طلع عليه الرجل ثم بلغ. إذا لفظة إذ طلع تفيد الفجأة والتعجب. تعجب الصحابة من الرجل، تتصور المشهد جيدا، تفاجأ الصحابة رضي الله عنهم من الرجل وتعجبوا من حاله. وهذا الأمر، هذا الحال الذي عني له بفجأة التعجب هو المناسب لما سيق له الحديث، هو المناسب، لأن كما قلنا في نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمرا منكم، ولفظة الأمر كما قلنا بمعنى الشأن، وما كان كذلك كان شأنا فلا بد أن يتم به. فجاءت حالة المفاجأة هذه وحالة التعجب لأنها أدعى إلى ما إلى الإصغاء لما سيقول هذا الرجل. تصور لو دخل عليك شخص عام بصورة تستدعي أن تنتبه إليه، كلكم سيصغي بدقة إلى ما يقول، وكلكم سيحدق فيه بدقة لما سيفعل. إذا حالة الفجأة وحالة التعجب تناسب ما سيقع له الحديث حتى ينتبه الصحابة لما سيقول ويصغوا إليه، لأن الأمر مهم جدا متعلق بشأن الدين ومتعلق بمراتب الدين. ولذلك فقولة عمر رضي الله عنه إذ طلع تحمل معنى الفجأة، تحمل معنى التعجب، وهذه المعاني مناسبة لما صح له الحديث كما بين. قال عمر رضي الله عنه: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا احد. زيادة التعجب. بعض أهل العلم قالوا هذا الرجل في صورته هو دحية الكلبي رضي الله عنه، وهذا غير صحيح، لأن دحية الكلبي الصحابي معروف، وعمر رضي الله عنه قال لا يعرفه من أحد، لأن لا يعرفه من أحد لا تهديه بعض الروايات. ولذلك قال بعض العلماء إنه دحية الكلبي. لماذا قال بعض العلماء إنه دحية الكلبي؟ لأن جبريل عليه السلام لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على أصل خلقته الذي خلق الله عليه إلا لمرته. وفي ذلك الأحوال إذا جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بصفة رجل، وعندما كان جبريل عليه السلام يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يأتيه بصفة حجر، لأنه في بعض الحالات كان يحدث رجل غير معروف، لكن في الغالب والعلماء الذين قالوا هو دحية الكلبي رضي الله عنه بنوا على الغالب، لأنه فعلا عندما كان يأتي جبريل على وجه الغالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الرجل كان في الغالب يأتيه على صفة دحية الكلبي. ولماذا؟ لماذا كان في الغالب إذا جاء بصفة الرجل لماذا كان في الغالب يأتي بصفة دحية الكلبي؟ كشف عن هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء، قال الإمام الذهبي في السير: كان جبريل عليه السلام إذا جاء بصفة رجل كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يأتي بصفة دشية الكلبي، لأن دشية الكلبي كان جميل الطلعة رضي الله عنه وأرضاه، كان وسيما وكان جميلا رضي الله عنه وأرضاه. لكن كما قلنا في هذا الحديث ليس لم يأتي بصفة دشية الكلبي رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه قال: ولا يعرفه منا أحد. ودحية من المشايخ صحابي يعرفون. قال عمر رضي الله عنه: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هذا الوصف يزيد في تعجبه. لماذا؟ لأنه لا يعرفون كما قال عمر لا يعرفون منا أحد، هذا من شخص فإذا به واقف بين أيديهم إذ طلع عليهم ولا يعرفون. عادة وغالبا يكون آتيا من سفر، أليس كذلك؟ بلى. لا يعرفون فإذا به وجدوه واقفا بين أيديهم مفاجئا له، فمقصد العادة والغالب أن هذا الشخص آتي من سفر، وعادة الآتي من سفر يظهر عليه أثر طبخة في ذلك الزمن، لكن هذا الشخص لا تظهر عليه آثار الصبر. فقال عمر رضي الله عنه: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. إذا كان آتي من سفر وعلى سفر كيف شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر الصبر ولا يعرف من أحد؟ هذا ذهب بماذا؟ في تعجبهم. وكما قلت هذا التعجب مناسب لما سيق له الحديث، تأكيد لضرورة الانتباه إلى هذا الرجل. لا بد أن ننتبه إليه، ولا بد أن نرى ماذا يفعل، ولا بد أن نصغي جيدا لما سيقول، لأن الأمر فعلا متعلق بشأنه فيه. فهذا التعجب وهذه الفجأة إذ طلع كل ذلك مناسب يقول أهل العلم لما سيق له الحديث. قال عمر رضي الله عنه: طلع علي رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ماذا نستفيد من هذا الوصف؟ أن هذا الرجل كان فتيا شابا. نستفيد من هذا الوصف أن هذا الرجل كان فتيا شابا، سواد الشعر يدل على الذي واستفاد بعض الشراح من ذلك فائدة، وهو عظم شأن حفظ الشاب منذ شبابه على طالب العلم، لأن هذا السياق سياق العلم، لأنه سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسيجيبه، وانتبهوا إلى نهاية الحديث فإنه جبلتكم يعلمكم. إذا السياق سياق علم وسياق طلب للعلم والتحصيل. فاستفاد العلماء هذه الفائدة أنه مهم أن يحرص الطالب منذ شبابه على ماذا؟ على طلب العلم. قال عمر رضي الله عنه: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فإن ربما يستفيد من هذا المقطع أهمية حسن هيئة الطالب في مجلس العلم خاصة. من الفوائد التي تستفيد من هذا المقطع أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على حسن هيئته، لأن هذا مهم جدا، هذا مهم، هذا من باب ماذا؟ من باب الأدب مع العلم. ولذلك كان إمامنا مالك رحمه الله تعالى إذا جاء مجلس التحديث كان يلبس أحسن ثيابه وكان يتطيب، كان يلبس أحسن ثيابه وكان يتطيب، وهذا مفيد، مفيد للعلم. حتى ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في ذلك المعاد أن الطيب المخوض يفيد في ضبط العلم. كيف؟ كيف يفيد في ضبط العلم؟ يفتح المسام، مسام الدين، فيصير بمثابة المرشد للإدراك والضبط. ولذلك مجالس العلماء يستخدمونها بالطيب، يطيبون مجلس العلم ابتداء، هذا العلماء وأصحاب الولائم يختمون به، يختمون بالطيب، لكن العلماء يبدأون به، يبدأون به. إذا الحفاظ على هذا الأدب من الطالب أن يسأل من نفسه، وهذا راجع إلى ما يعرف عند أهل العلم بالحفاظ على رسم العلم، يرجع عند العلماء إلى ما يسمى عنده بالحفاظ على رسم العلم، وهذا صار قليلا في زماننا الله المستعان، بخصوص من ينسب، بخصوص من ينسب إلى العلم. قال عمر رضي الله عنه: إذ طلع علي رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من أحد، لا يرى عليه هذا الصفة ولا يعرفه من أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى رسول الله ووضع فأس وسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه. ماذا نستفيد من قوله فجلس إلى في الرواية؟ أن الجلوس قد يكون من وقوف. أهل اللغة فرقوا ما بين القعود والجلوس، فقالوا القعود يكون من وقوف والجلوس يكون من اتكاء، كان متكئا ثم جلس كما في الحديث، لكن هذا القول عند أهل اللغة هذا على الغالب، غالبا لفظة القعود تكون من وقوف والجلوس يكون من اتكاء، لكن قد نأتي بلفظة الجلوس من وقوف. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قوله ووضع كفيه على فخذيه على فخذيه من العلماء، هل وضع كفيه على فخذيه هو أم على فخذي رسول الله؟ وقولان من العلماء، قولان من العلماء، وعلى القول بأنه وضع كفيه على فخذيه قال العلماء: وهذه من جنس الطلاب، هذا من أدبه. ولذلك استفاد العلماء من هذا المقطع ضرورة شرس الطالب في مجلس العلم على الجلسة اللائقة. لابد لك أن تكون جلسته مناسبة للطلب ومناسبة لمجلس العلم، تكون جلسة يرى منها، يرى شيخك في جلستك أنك مقبل عليه المستمع، حين تكون الجلسة دالة على عدم الانتباه أو اللامبالاة. ما تظن أن الشيخ الحاضر ما ينتبه؟ وينتبه على كل شيء. إذا فنستفيد من هذا المقطع هذه الفائدة، أن طالب العلم في مجلس العلم ينبغي أن يجلس الجلسة المناسبة، المناسبة للعلم، المناسبة لمجلس العلم، المناسبة للأدب بين يدي شيخه. واضح؟ على القول الثاني أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين الفرح؟ لفت النظر، لفت النظر حتى يحصل الإصغاء لما سبق، وهذا مناسب لما سبق له الحديث، وهذا مناسب لما سبق له الحديث. طيب، على هذا المعنى الثاني وضع كفيه على فخذي، على معنى أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نستفيد من هذا؟ إضافة إلى ما ذكرنا، إضافة إلى لفت الانتباه، مشروعية ذلك، مشروعية وضع الرجل يده على فخذ رجل آخر لقوم فيها، لأن بعض الناس يمنعون من هذا، وهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء، ما عدا الفخذ عورة، ما عدا الفخذ عورة. فاستفاد العلماء من هذا المقطع على المعنى الثاني هذه الفائدة الفقهية. إذا قال عمر رضي الله عنه: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره. مما يوضح كذلك في هذا الحديث، أين سلام هذا الرجل؟ يطلع على رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصفاء ولا يعلمه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه، ثم قال: يا محمد. بعض الذين قالوا وسلم، لكن لم تذكر في الرواية، فهي مقدرة، محذوفة ومقدرة، السلام محذوف ومقدر. وبعض الذين قالوا ما سلم، لأن السلام من أحكام الأدمي وليس من أحكام الملائكة، وهذا محل نظر، القول محل نظر. وبعض العلماء قالوا ما سلم، والفائدة من ذلك عدم إيجاب إلقاء السلام، لأن رد السلام واجب وإلقاء السلام يستحق عند الجمهور. قال بعضهم بالإيجاب، قال بعض في العلم بالإيجاب، بل بعض مشايخنا المعاصرين الكبار يقول بإيجاب إلقاء السلام. والصحيح الذي عليه الجمهور، أن إلقاء السلام مستحب وليس بواجب. وبعض العلماء جعلوا هذا الحديث لجبريل في هذا المقطع، جعلوه من القرائن التي أنزلت بعض الأوامر والنهي عن السلام من باب الإيجاب إلى باب الاستحباب. وألف أحد المشايخ السلام المفضل في هذا، كان إلقاء السلام ليس بواجب إنما هو مستحب. قال يا محمد عليه الصلاة والسلام، ما ملاحظ هناك ذلك؟ أنه ناداه وقد أمين على هذا. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لم تكن باسمه عليه الصلاة والسلام، لكن المراد هنا أن ناداه باسمه. فما المخرج؟ أولا، قال بعض العلماء: هذا كان قبل النهي. بعض العلماء قالوا: هذا كان قبل النهي. المخرج الثاني، قالوا أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد على غرار خطاب العرب، قالوا ان احدنا له باسمه فصار علاقه بسلفه الخطاب كلنا نحن. القول الثالث وهو الاظهر من المخارج ان النهي من احكام الادميين وليس من احكام الملائكه انه من احكام الادميين وليس من احكام الملائكه ولا اظهر فيها. قال يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام ثم بعد ذلك أخبره عني سألوا عن الإيمان أخبره عن محمد عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك سألوا عن الإحسان وأخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة ذلك. فكان الصحابة يقولون عجبنا له يسأله ويصدقه ماذا نستفيد منها؟ ما معنى قول الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه؟ لأنه عادة السائل لا يعلم جواب فعلى ما يقول له صدق. ولذلك استفاد العلماء من هذا أن الأصل أنه لا يصح ولا يليق بالمرء أن يسأل عن سؤال وهو يعلم جواب، هذا لا يجوز إلا في حال واحد، إذا أردت تعليم غيرك، وهذا الذي فعله جبريل عليه السلام في هذا الحديث، أراد تعليم الصحابة ولذلك سأل عن أمر يعلمه، وإذا الأصل لا يجوز، لأن سؤالك وأنت تعلم الجواب وليس في نيتك أنك تريد تعليم غيرك إما أنك سائل متعلم أو تريد امتحان من تسأل أو تريد إسقاط مكانته أو تريد إحراجه وما شابه وكله خلاف أدب الإسلام. إذن فالأصل هو أن لا تسأل إلا عن الشيء الذي لا تسأل، أما الشيء الذي تعلمه أنت ممكن منه إلا في هذه الحالة التي فعلها جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما استفاده ابن تيميه من قوله قال رضي الله عنه وارضاه عجبنا له يساله ويصدقه. كما قلنا سالوا عن الاسلام سالوا عن الايمان سالوا عن قال فأخبرني عن الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تحج بيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام في أصل اللغة هو الاستسلام، وعرفه أهل العلم بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وعلمه، هذا هو حقيقة الإسلام. وما جاء في هذا الحديث هي أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة ماذا تعني؟ ماذا تحمل بالضبط الشهادة من معاني؟ العلم واليقين. الشهادة تحمل معنى العلم واليقين، لأن لفظ الشهادة من المشاهدة بمعنى الرؤية، من المشاهدة بمعنى الرؤية، وكما قال العرب ليس مع العين أي شيء إذا رأيت فقل عينه لأنك ترى، فأنت موقن منه لأنك ترى. ولذلك المشاهدة كلفظة وكلفظة والمعاني تحمل معنى اليقين، تحمل معنى العلم بشيء، رأيت الشيء علمته، هذا هو العرب، رأيت الشيء علمته شاهدته. إذا تحمل معنى العلم تحمل معنى اليقين، ولذلك هذه الأركان لابد أن تكون مؤمنا بها موقنا عنها. أن تشهد أن لا إله إلا الله معنى ذلك لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا رسول الله فمعنى ذلك لا مدفوع حق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الشهادة الأولى تحقيق للعبادة، لعبادة الله تبارك وتعالى من سواه. والشهادة لا تحقيق لحقيقة الرسالة، لا يوجد ذلك إشراك في العبادة وإشراك في الرسالة. وضد الشهادة الأولى إشراك في العبادة، وضد الشهادة الثانية إشراك في الرسالة. وشهادة أن محمد رسول الله أن تؤمن به نبي ورسول، أن تعتقد أنه نبي ورسول، بل وأن تعتقد أنه خاتم وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تصدق بما أخبر، تصدقه بما أخبر، وأن تطيعه بما أمر، وأن تجتنب ما لا هو زجر، وأن لا يقبل الله عز وجل إلا بما شرع أو إلا بما شرع على التشريع والتخفيف أولى. كما يقول الشيخ الكريم رحمه الله تعالى، هذه حقيقة الشهادة الثانية، هذه حقيقة الشهادة الثانية، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة. لاحظ الصلاة أو صلوا، بل إقامة الصلاة يوما. وكيف تقوم أو كيف تتحقق إقامة الصلاة؟ كيف؟ بذلك الصلاة هي العبادة المخصوصة بأقوال مخصوصة وبصفات مخصوصة، أول التسليم أو أول التسليم ونهايتها التسليم، ومبدأها الطهارة الروحية. هذه الصلاة وهي العبادة الوحيدة التي فرضت فوق سبع سماوات. ما معنى إقامة الصلاة؟ لا بد لنحقق إقامة الصلاة بأمور ثلاثة. أولا، الصلاة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقومه عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا أوجد إقامة، لا يمكن أن أحقق الصلاة إلا ذلك. الأمر الثاني، الصلاة في وقتها. الأمر الثالث، الخشوع فيها. الواجبات استحبابات كل السلام. إذا أن تصلي كل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخشع الصلاة في وقتها، ثم الخشوع فيها، أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، بعد كذلك إيتياء الزكاة. الزكاة كذلك عبادة مخصوصة بمعنى مخصوص وبصفة مخصوصة. كيف يتحقق إيتيائها؟ أولا معرفتها، الثقة فيها، الثقة فيها. ثانيا معرفة شروطها، ثم الإتيان وإتيان ما في وقتها وفق مصاريفها. لما يعرفوا عند الفقهاء بمصاريف خرج الزكاة، من يستحق خرجها. إقامة الصلاة، إتام الزكاة، ثم الصوم. الصوم والإتيان، الصوم عرفه أهل العلم بمعنى نية أو تعبد لله عز وجل بالإمساك عن المتعارف من ضوء الصادق إلى غروب الشمس مع النية. هذا هو الصوم. ولا يتحقق الصوم إلا بالأمور. الصوم هنا صفة الصوم صلى الله عليه وسلم، فإذا أبين لصلاة الصوم فعل الأمور. ولمن قيل كلام الدين ونفيس لله المعاد في هدي صلى الله عليه وسلم في الصيام، ثم تعبد بذلك، ثم تحرص على ماذا؟ اجتناب ما يضاده، اجتناب ما يضاده. إذا إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، ثم حج البيت، حج وقصد. وهي كذلك عبادة مخصوصة بالصفات المخصوصة في وقت مخصوص وفي محل مخصوص. لو ظل رأيك كذلك صلة الحج والصلاة والسلام، وقد جاء في حديث جابر. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة في شرح حديث جابر أتى عليه بالغني بالوالد والمعقل في صلة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذه هي أكثر خصال لا يمكن أن يأتي عند كل ركن ومفصلين. فقال الصحابة رضي الله عنهم فعجبنا له لسانه قال أخبرني عن الإمام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإمام. أولا الإمام في اللغة، الإمام في اللغة هو التصديق عند الجماهير. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الإيمان في اللغة اللغة إذا تصديقها، ولو التصديق والأمن والاستقرار كل هذه معاني للإيمان في اللغة. فعند الإيمان في اللغة على التصديق يطلق على القرار والاستقرار يطلق على الأمان والتصديق لغة. أما شرعا فهو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. أركان كما جاء في هذا الحديث تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من ملاحظ؟ الملاحظ في هذه الأركان أنها على التسليم، ترتيب فيها مقصود كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه. لاحظ أن تؤمن بالله الخالق جل جلاله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فجاء الرسول بعد الكتب، يعني الكتب منزلة على الرسول فهي أصدق. والواسطة جبريل عليه السلام هو الذي كلف بالوحي، ولذلك هو من أعظم بل هو أعظم الملائكة، والذي كلفت الملائكة لأنها واسطة بين الله عز وجل ورسوله. جاء الإيمان بالله ثم بعد الإيمان بالملائكة ثم الكتب ثم الرسل ثم الإيمان باليوم الآخر. لماذا جاء الإيمان باليوم الآخر؟ لأن الرسل هي التي أخبرت باليوم الآخر، لأنه مين؟ فيأتي بيان حقيقة اليوم الآخر عن طريق الرسل. ثم جاء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا جاء الخصم بالقدر؟ ثم لاحظ أنه ختم بإعادة الإيمان. لاحظ في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ما يوجد في الحديث أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عند القدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا ختم به؟ أولا نعم أولا لا قضية الختم لا علاقة بسبب الورود، لأن المقدمة هي ليست سبب الورود. انتبهوا، المقدمة التي قلنا ليست سبب الورود، فقد استشهد عبد الله بن عمر بالحديث. ختم بالقدر لأن كل ما يحصل في هذا الكون كل ما جاء الحديث هو بقدر من الله. لكن لماذا جاء ذكر الإيمان عنده؟ لماذا قرر الإيمان عنده وأن تؤمن بقدر الخير والشر؟ قال ذو العلم لعظم ورود الإشكال في الإيمان بالقدر. ولذلك كثير من الناس يستشكلون موضوع القضاء والقدر، فجاء التأكيد عليه لذكر الإيمان عند ذكره وأن تؤمن بقدر الخير والشر. ولذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تتعمق. ممكن أن تتحدث القدر لكن لا تتعمق كثيرا، لأنه باب عظيم كما قال قال شريف ابو حميده باب قضيه اذا تستغرب يصعب عليك ان تستوعب كل ما جاء لك. صح. واحسن من كتب في القضاء والقدر الامام ابن القيم رحمه الله. الامام ابن القيم له كتاب التعليل في مسائل القضاء والقدر. كتاب رائق في هذا لكن صداع لكم وصواله صداع لكم لانه دقيق جدا وفي لغه عاليه جدا هذا الموضوع فعلا صعب جدا. وعندنا التائية التائية ابن القيم في الضرر التائية شيخ الاسلام ابن تيميه في القضاء والقدر التائية فيها عن الله فيها ابيات يسيرة كتبها شيخ الاسلام ابن تيميه بسبب احد النصارى رضي الله عنه تشركوا بالله أن أحدهم من أهل الكتاب أراد أن يوقع النفس والإيمان في موضوع القدر بين المسلمين فأرسل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع في موضوع القضاء والقدر. وكان عند شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلس مع أصحابه متكئا رضي الله عنه فدخل عليه أحده فناوله الورقة التي فيها الشهادة قضاء وقدر فجلس رحمة الله عليه فرد عليه في حينه ضمت وجاء التأليف في القضاء. ولله السعيد رحمه الله شرح لطيف على التأليف لله السعيد رحمه الله عليه له شرح لطيف على التأليف معروفه ومشهوره على الله متابعة الشرع. ما الفرق ما بين القضاء والقدر؟ لفظ القضاء والقدر من الألفاظ التي تجتمعت أفراد من الأفراد اجتمعت. إذا ما الفرق بينهم؟ إذا قلنا القدر يكون فيه القضاء، إذا قلنا القضاء يكون فيه القدر، يكون هذا الفرق. قيل كثير فيها. لكن أصح ما قيل في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر من المقدار والقضاء أصل لرضا. إن إحنا هذا الكلام لا نعتذر قل لك أراد الله عز وجل اليوم نزول المرض هذا خطأ. لكن هذا القدر غزير غير غزير دخل لماذا؟ في المقدار القدر. لاحظت إذا هذا هو الفرق ما بين القضاء والقدر. فالقدر مقصود إرادة والقدر من المقدار والقدر من المقدار ولا إيمان بالقضاء والقدر الذي أركان. ما هي أركان الإيمان بالقدر؟ لا يمكن أن تكون مؤمنا بالقدر إلا بالله. ما هي؟ أولا ثانيا الكتابة الثالثة المشيئة الرابعة الخلق. انتبهوا ما تكون عندكم مسلمة هذه الأركان حتى تكون مؤمنا بالقضاء والقدر لابد من هذه الأركان. الخلق والعلم كتابة المشيئة. واضح؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كلمته العظيمة وسئل لنا بعض الإمام سبب ختم الحديث قال الإمام القدر قدرة الله. القدر راجع إلى القدر. القدر قدرة الله وفي هذا رد على القدرية سواء القدرية الغلاة أو القدرية المعتزلة من أبيات الحديث والذي بمعنى أن عبد الله بن عمر استشهد بالحديث هذا هو الشاهد لو عبد الله بن عمر في على القدرية استشهد بالحديث هذا هو الشاهد من الحديث. فالقدر قدرة الله وأثر على عبد الله بن عباس وقال الذي عبد الله بن عمر في مدارج السالكين كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول القدر نظام التوحيد. القدر نظام تدعو إلى الدخيل والعيسي وهدوه ورسولي ويوم أعطوه إلى القدر خلية وشرح. إذا لاحظنا أهمية التفسير ثم وقفنا عند الأساس نبدأ الآن لماذا كذا؟ يشمل غناء ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومما يدخل في الإيمان بالله الولاء والبراء. الولاء والبراء، أن تؤمن بالله وملائكته. لماذا الملائكة؟ أنهم خلق من خلق الله، وأن الله تعالى خلقهم من نور كما سمى مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خلق الملائكة من نور، وخلق الجهنم من نار، وخلق آدم من صلاكم من طيب صلصال. إذا خلقهم الله عز وجل من نور، المخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم، وهم دوما في إيمان، وهم دوما في إيمان. ولكل ملك من الملائكة وظيفته، أعظمهم جبريل عليه السلام، أعظمهم جبريل عليه السلام. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب، أن تؤمن بأن الله أنزل كتبا لهداية العباد ولهداية الناس. وأعظم هذه الكتب القرآن الكريم، ومن هذه الكتب الإنجيل، التوراة، الزبور. وينبغي التصديق هنا ما بين الكتب والصحف، عند الكتب من الله أنزل الكتب وأنزل الصحف، منها صحف إبراهيم وموسى. ما الفرق بين الكتب والصحف؟ لا يوجد فيها إلا محظورات، خلاف الكتب فيها الواقع، فيها التوحيد، فيها الحلال، فيها الحرام. الصحف خاصة بالمواعيد، المواعيد. فالإيمان بالكتب أن تؤمن بذلك، وأن تؤمن بما فيها. هذه قضاء الفرض، هذه بالنسبة إليه القرآن، لأن القرآن ضمن الله عز وجل حفظه، إلا أن تنزل الذكر وإلا له لحافظون. فحفظه الله تعالى من التحريف، وأصل التحريف هنا تحريف التهديد، التحريف التهديد، وأن هذا المغيب رحمه الله عليه في إيمان الله عز وجل في أواخر كتابه هذا. يقول رحمه الله التحريف قسمان: تحريف التأويل وتحريف التهديد. ما معنى تحريف التنزيل؟ تحريف المعنى، تحريف التنزيل، تحريف الله. القرآن حرف تحريف التنزيل، ولا يزال يحرف تحريف التنزيل، يعني يحرف معنى، لكن تحريف اللفظ تنزيل أبدا، لأن الله خرج عن الله. وعليه فضل الله عز وجل: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الغرابي حفظه من تحريف التنزيل. وبعض العلماء قالوا لا يقول بها حتى الحفظ من تحريف التنزيل، لكن انتهاء ليس انتهاء، بمعنى يأتي من يأتي ويحرف القرآن من جهة المعنى، لكن العلماء يكشفون هذا التحريف ويحفظون المعنى الحقيقي لكتاب الله عز وجل، فتحقق حفظه لكن انتهاء، لكن انتهاء. أما الكتب التي سبقت فلم يضمن رب العزة جل وعلا حفظها، فتركها الأمر للناس الذين حرفوا وبدلوا في هذا الله. إذا أن نؤمن بما جاء في هذه الكتب قبل التحريف، وأن نعمل بما جاء في كتاب الله، هذا من الإيمان به، أن نؤمن وأن نعمل بما جاء فيه. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل، أن تؤمن بأن الله عز وجل له رسل أرسلهم لهداية العباد، إلا أن الهداية التي تنسب للرسل هي هداية إرشاد وهداية، وهداية التوفيق هي بالهداية جل جلاله. أن تؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا وأنبياء لهداية الناس، هداية إرشاد وهداية. ووقع خلاف بين الاثنين في فرق ما بين النبي ورسوله، لا إلى حد 12 قولا، إلى حد 12 قولا، ذكرها العلامة الألوسي رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول في الفرق بينهما أن الرسول أمر بالتبليغ، جاء بالشرع الجديد وأمر بالتبليغ، لكن النبي لم يأتي بشرع جديد ولم يؤمر بالتبليغ. كونه لم يؤمر بالتبليغ هذا قول غير صحيح، قال لي جمع من أهل العلم، لكن قول غير صحيح. ورد الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب النبوة، وقال الشيخ رحمه الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء أمروا بالتبليغ وهم ورثة الأنبياء، فكيف يؤمر العلماء بالتبليغ ولا يؤمر الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء؟ فاستدل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا المقطع من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء العلماء ورثة الأنبياء، على أن الأنبياء أمروا بذلك بالتبليغ. والصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وختمت النبوة والرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعندنا أولو العزم من الرسل على رأسهم محمد بن عبد الله ثم موسى ثم عيسى ثم نوح. واختلف في نوح هل هو نبي أو رسول، صحيح أنه رسول، والخلاف حصل في آدم هل هو نبي أو رسول. فإذا قيل رسول لمن أرسل وهو يوم، قال بعضهم أرسل لنفسه بعضهم للعلم، والصحيح أنه نبي من أنبياء الله. فالإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الله أرسل إليه الناس، ومما يدخل في الإيمان بهم تعظيمهم وإجلالهم وتوقيرهم، أن توقر ذلك فيهم، وأن تؤمن باختلافهم جميعهم إلا فيما خصت به الشريعة، وخالف ما كانوا عليه إلا فيما خصت به الشريعة وخالف ما كانوا عليه، بعموم قوله جل وعلا: فبهداه مقتدين. ثم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف النبي والرسول، وأنه المتبوع الحق، وأنه المتبوع الحق. أما أخذنا بما أخذت به أو ما جاء به الأنبياء، هذا أمر بشرط أن لا يخالف ما جاء به، فأنا راجع إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع الخلاف بين العلم في عيسى، ومن خلاف هل هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، هذا في خلاف بين العلم. فالعلماء اعدوا عيسى عليه السلام من الصحابة وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والقول المصحح له قول مصحح من غير مصحح، فاللفظ المصحح مضاعف، ويقول لك الحديث هذا حديث مصحح، هذا حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث مصحح، حديث مضاعف، هذا هو معنى الذي إذا أصبح مصحح من في خلاف منه مصحح منه مضاعف، لكن الأكثر على التصحيح، مضاعف منه مصحح ضعف، لكن الأكثر على التصحيح. فالقول المصحح أن عيسى عليه السلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن أن نسقط عليه حد الصحابي، لأن ملاقي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وتجري عليه الأحكام، تجري عليه الشأن. هذا عموما من النقاط في الإيمان بالرسل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالبعث وبأنه يوم جزاء، وفيه جنة والنار، وفيه الميزان، وفيه الحوض، وفيه كل ذي ما جاء به الأحاديث مخبرة بما في هذا اليوم العظيم، وأنها أمور حقيقية ليست معنوية. هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وأن تؤمن بأن هذا اليوم فيه الفصل بين العباد، ولا يظلم ربك أحدا، وأن تؤمن بالعمل له، العمل للآخرة، أن تعمله إنجازا في هذا اليوم العظيم، وأن تؤمن أن أول منازل الآخرة القبر، كما في الحديث القبر أول منازل الآخرة كما في حديث عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه من تبديل السماء. فتؤمن بذلك ما يكتبه في يوسف يقول الآخر، وتؤمن بالقدر خير شر وصلى الله. فخرج الصحابة بعد شدة له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإحسان. ما الإحسان؟ إدخال الشيء شرعا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه فإنه يراك. من لاحظ في وأعلم رأي الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الإحسان إلى مرتبتين اثنتين، مرتبة الأولى تسمى مرتبة المشاهدة أو المعاينة، ومرتبة الأخرى تسمى مرتبة المراقبة. قال عليه الصلاة والسلام مرتبة المعاينة أعلى من مقام المراقبة. قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك ترى، هذا مقام المشاهدة يسميه بعض العلماء مقام المعاينة. طبعا سبق معنا في بعض الدروس أن ترى آثار أسمائه وصفاته في الكون. من أسماء الله الرحمن ترى أثر الرحمة في الكون، أسماء الله العظيم ترى أثر العظمة في الكون. فملاحظتك لآثار أسمائه جل وعلا في الكون هذا ينور القلب كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. ولكن ما سبق معنا من أعظم المداخل في تزكية النفس من خلال اسمائه وصفاته جل وعلا، هذا مقام المعاينة، معاينة أو مشاهدة آثار اسمائه وصفاته في الكون. والمراقبة أن تعلم وتوقن أن تعرف أن الله جل وعلا مطلع على ظاهرك وباطنك. وتستحق المراقبة كما يقول الإمام المقري رحمه الله بتأكد باسم الله العليم الرقيب السميع البصير الحفيظ. كل ضيف من الجزائر في مثل ما الاسلام بين عليها وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبه كل هذه المعاني الاسلام تعلق باستقرار المراقبه لله عز وجل، العليم الرقيب الحفيظ السميع البصير. من فهمها وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبه. إذا أن تعبد الله كأنك ترى، ما معنى كأنك ترى؟ هذا الذي يسميه العلماء بالرؤية الحكمية، لأن الرؤى على ثلاثة أقسام: رؤية حقيقية عينية، ورؤية منامية، ورؤية حكمية، ولكل قسم أحكام من العلم. لكل قسم أحكام، رؤية حقيقية، رؤية منامية من أحكام الغرض ورؤية العلماء، ورؤية ورؤية حكمية. فبالنسبة لرؤية المنامية بشرف رؤية حقيقية بعيني الرأس، بعيني صالحة. بالنسبة لرؤية المنامية المنامات مبشرات، لكن ما قلت الأحلام مطلوبة، لأن الحلم يكون من الشفاء والرؤية تكون من الرحمة، والحلم قد يكون من الشفاء قد يكون من النفس. أما الرؤى فهي رحمة جل وعلا، فهي مبشرات ولا يحتج بالمنامات في أحكام إجماع. ما تقول الله أخذ ولا يشعر حرام حلال من الرؤية، من رؤية منامية لا تؤخذ الأحكام الشرعية من المنامات إجماع. يمكن أن يستفاد من الرؤية المنامية جميع الأحكام في حالة ذكرها بعض العلماء، وهي أن العالم المجتهد الصالح في مسألة متعلقة بالأحكام الشرعية بحث فيها فما وجد لها دليلا من القرآن والسنة، ووجد اختلاف أنظار العلماء فيها، ما عندهم دليل يرجح به هذه قول من هذه القول، لأن الأصل هو النظر في الأدلة الشرعية، فما وجد. فإذا به يرى في المنام رجحان أحد هذه القول، قال يأخذ بالمنام، لكن إذا كان مجتهدا عالما صالحا دون شرط. قال بعض أهل العلم ما لا مانع له دليل، إذا كان الدليل العبرة بالدليل، رأى أو لم يرى، العبرة بالدليل. لكن هذه حالة خاصة، لا لم يقف على دليل للترجيح، وهو يحتاج إلى أن يأخذ قولا بمسألة. فرأى في المنام رشاد أحد هذه الأخوان، قال ابن العلم له أن يأخذ بذلك، لكن لا يلزم غيره. لا له أن يلزم، لأنه لنا مسألة رؤية منام، واضح؟ أما طريق المنام فله من الشرط. ثم إلى الرؤية الحكمية، هي المرادة في هذا الحديث، كأن رؤية حكمية ليست حقيقية. وحقيقة في هذا الحديث أي رؤية حكمية هنا أنك ترى آثار أسمائه وصفاته في الله جل في علاه. إذا فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى مرتبتين اثنتين، المجاهدة أو المعاناة والمراقبة، ومن حققهما كما يقول الإمام الجوزي في مواقف الخاطر شهد مشهد الأنس بالله جل جلاله، وشهد مشهد المحبة لله كما ذكره ابن رجب في استنشاق ابن عز من المحبة للمواصل الرسالة فرغ الإمام الله سبحانه وتعالى بمحبة الله تبارك وتعالى ويضل به عن سبيله ثم يرد بها من فضله. إذا بشهود مشهد المعاينة، بشهود مشهد المراقبة، يشهد معه مشهد المحبة ويشهد معه مشهد الأنس بالله تبارك وتعالى. إذا قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه في رواية عجيبة له يستنبوز، قال أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن عمراتها. فلما قال له أخبرني عن عمراتها أدل أن قوله أخبرني عن الساعة أي عن الماضي قيام الساعة. فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، لماذا؟ لأن وقت قيام الساعة مما استخسر الله عز وجل به، الله تبارك وتعالى استأثر بعلم وقت قيام الساعة، لكن حتى نستعد لها جعل الله جل وعلا لها أشراطا. قيل المعروف أن في علم أشراط الساعة الأشراط جمعه شرط، جمعه شرط، لأن الأشراط مراد بها العلامات، علامات الساعة. ومعروف أن في علم العلامات على قسمين، كبرى وصغرى، والصغرى ظهرت جميعا. ايش بقي؟ الكبرى. اما الصغرى ظهرت جميعا. يقول فاخبرني عن الساعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها، يقصد نفسه اعلم بالسحر لا علم لي به. فقال له جبريل عليه السلام فأخبرني عن أماراتها أي عن علامتها. فذكر له بعض ذلك، فذكر له بعض ذلك. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وهو من علامات الساعة الصغرى، بمعنى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جبريل، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علامات الساعة، بل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة الصغرى. هذا أول. الثانية، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، لماذا اختار تلك العلامات بالذات في هذا السياق؟ قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمل ربتها والأرحب بعد الأوراق العالم رعاء الشام المطاولون في الدنيا. هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى. لماذا اختصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الأمرين؟ لماذا؟ لأن الغرض أصالة من سؤال جبريل عليه السلام عن أمارات الساعة هو إرشاد الصحابة. هذا أولا، المدلل محتار فهو المقصود. ثانيا، ليس القصد ذكر جميع الأشرار وإنما ذكره بعضها، ذكر السياق ليس ذكر سائر العلامات. فهو أخبرني عن أماراتي، قال أهل العلم أي عن بعض ذلك، لأن القصد هو الإرشاد، إرشاد الصحابة أن لذكر الساعة في قيام الساعة علامات، والمقام ليس مقام التفصيل في ذكر أشراط الساعة، وإنما لإعلان الصحابة الصحابه لوجود اشراط الساعه، فذكر بعض ذلك واقتصر على الصغرى لانه هو المناسب. هذا هو المناسب، هو المناسب له، لان البداء تكون به البداء الشاري الواقع بالاسراء بالصغرى قبل الكبرى، لان الكبرى تكون في نهايه الزمن. اذا فهذا هو السر الوظيفي لبعض ذلك. لكن لماذا اختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه اظهر بالنسبه للصحابه في ذلك الزمن، بمعنى هذه الاسراء ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الاشراط الصغرى وقد لا تكون ظاهره، والاخبار عما هو ظاهر هذا ادعى لنا لاستعداد الساعه، لاستعداد للساعه. بعض اهل العلم قالوا ذكر ذلك كان اتفاقا من غير قصد، كان من غير قصد. لماذا؟ قال لان هناك اشراط اخرى للساعه وهي من اشراط الساعه الصغرى وظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منها بعثته اصلا، بعثته لان في حديث لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه ذكر اولها قال بعثتي، بعثته عليه الصلاه والسلام. لكن بعض العلماء ردوا قالوا ذكر بعض ذلك لانه اظهر بالنسبه للصحابه، اما بعثته هو ما اشبه هذا كان معلوما عند الصحابه، هذا كان معلوما. فالموطن موطن التذكير ببعض ما هو واضح. المهم كان ذلك او ذاك ذكر بعض ذلك، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من اشراط الساعه الصغرى. قال عليه الصلاه والسلام: ان تجد الامه ربتها، في معنى هذا الشرط اقوى من العلم، لكن اشهر ما قيل وصح ان تصير الام خادمه عند ابنتها، ان تصير الام خادمه عند ابنتها، وهذا مذموم لا شك، هذا من جمله العموم، ان تصير الام خادمه عند بنتها او ابنتها. قال عليه الصلاه والسلام: ان تلد الامه ربها، وان ترى حفاه الولاد العراه العاله رعاء الشاه، ان ترى حفاه العراه، حفاه عراه لا نعل، لا نعل ولا نساء، وان ترى حفاه العراه العاله، العاله معنى العاله الفقر الشديد، أن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاة يرعون الغنم يتطاولون في البنيان، بمعنى من فقر إلى غنى الفاحش. هذا من صفة الساعة وظهور ناطحات السحاب كما يقولون، كونها ناطحة كلاية على أنها شاهقة صامل طويل. هذا من اشراط الساعه، التطاول في البنيان من اشراط الساعه الصغرى. وعند هذا الشرط فائده ذكرها اهل العلم في خصوص اشراط الساعه، وهي ليس بالضروره ان يكون الشرط مذموما شرعا، ليس بالضروري ان يكون الشرط مذموما شرعا، قد يكون الشرط من اشراط الساعه مما هو مذموم شرعا، قد يكون لكن جعله الله تبارك وتعالى علامه على قيام الساعه وعلى قربها. وصرح معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامه الساعه بعثتي، فكيف نقول كل اشراط الساعه مذمومه؟ لا. كذلك مجرد البنيان الشاهق هذا مجرد بعض اهل العلم قالوا هذا مذموم ويدل على الفخر، هذا ليس بلازم، رد هذا بعض اهل العلم قالوا ليس بلازم، هذا تختلف في حال اختلاف الزمان والمكان. ولذلك قال بعض اهل العلم ليس القصد مذمة الذي تطالب الدنيا، وإنما هو مجرد علامة من علامات الساعة الصغرى. وبعض العلماء قالوا هو مذموم على ما صدق ذكره وهذا محل نظر، وبعض العلماء قالوا هو مذموم باعتبار صحيح وهو التباهي بالتطاول في البنيان. فبعض العلماء حملوا هذا التطاول على المعنى، بمعنى تطاول البنيان على وجه التباهي والتفاخر، فقالوا هذا هو الشرط، فقالوا هذا هو الشرط. إذا قال جبريل عليه السلام قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة قال المسؤول عنها بعلم من السائل إذا ذكر ربنا سبحانه الله عز وجل لي قال فأخبرني عن أمرها قال أن تجد لك ربك تعالى وأن ترى الحفاظ الواضح على العرش يتطاولون في الدنيا ثم انطلق. قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق من؟ من؟ لا الرجل الآن بقي مع رجل جبريل عليه السلام يس لأن صلى عليك بعد ذلك. إذا حتى لماذا وقفت هنا هذه الوقفة ولم أقف قبله حتى تستشهد معي تتصور معي المشهد الآن؟ حتى الآن رجل ثم انطلق، أي الرجل الذي جاء سعيد ماذا نستفيد من انطلق؟ ما معنى الانطلاق؟ ما خالف ذلك؟ قال انطلق وهو الذهاب بسرعة، وهذه أكيد تعجب شخص إذ به طلع واقف بين أيديهم يسأل هذه الأسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان، صورته وشكله كل ذلك يستدعي العجب. انتهى من الأسئلة انطلق وما سلم مرة أخرى. مرة بعض العلماء قالوا لعله سلم قضية مقدرة وكذبت، وبعضهم يؤكد مرة أخرى أن السلام بعد الانصراف ليس بواجب مستحب على ما ذكرناه في إلقاء السلام. فالطلاق إذا الانطلاق هو الذهاب بسرعة عند هذا اللفظ الثاني. وهي أدب الانصراف بعد مجلس العلم. لماذا؟ هذا بدر العلم. لماذا؟ ما فائدته؟ أن يثبت ما أخته في مجلس العلم. وإذا حتى لو تكلمت بعد مجلس العلم اجعل كلامك فيما له متعلق بمجلس العلم حتى يثبت ما أخته. إذا لحالة عارضة ووسطى الشرعية إذا هذا الأدب الذي قال رضي الله عنه كذلك موجود فانطلق. لأن الكلام أو التجمعات بعد مجلس العلم من غير حاجة شرعية ولا مصلحة بنومية هذا يشوش عليك ما أخذته في مجلس العلم وقد لا يثبت ما أخذته. ولذلك قال عمر فانطلق. قال عمر رضي الله عنه فلبثت مليا. ما معنى لبثت مليا؟ بمعنى بقي ثابتا في محله ولم يتحرك ولم ينصرف ينتظر. ما يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر ثم قال اي النبي صلى الله عليه وسلم يا الله قال جعلنا فيه فضيله لعمر لانه ذكر من جمله ما كان حاضرا لم يكن من الحضور سوى عمر رضي الله عنه غيره من الصحابه رضي الله عنه. فهذه المخاطبه لعمر يا عمر هذه يدل على ماذا؟ هذه يدل على فضيلته. وبعض العلماء قالوا اضافه الى فضيلته اختاره اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر لعلمه. قالوا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وجد منه تعجبا اكثر من ذلك. لذلك قال له يا عمر اتدري من السائل؟ اتدري من السائل؟ فقال عمر الله ورسوله اعلم. وهذا ادب، اذا لم تعلم قل الله اعلم، اذا لم تعلم قل لا ادري. وهذا كان من الاداب المستطيره عند السلف. فقال أهل السلف ينبغي على العالم أن يورث جلساءه لا أدري. قال أهل السلف لا أدري نصف العلم. قال آخر لا أدري ثلث العلم ثلث نصف كيف؟ الذين قالوا ثلث قالوا عندنا القرآن ثلث السنة ثلث إذا لم تقل بالقرآن والسنة بقي ثلث ثالث أخير وهو لا أدري والذين قالوا لا أدري نصف العلم القرآن والسنة نصف إيش بقي نصف ثاني لا أدري والكل من أهل المناح الأربعة المناح الأربعة لهم أربعة والكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكون متبعا كما قال صاحب العصر إذا هذا أدب وإذا قال عمر الله ورسوله أعلم العلماء هنا قالوا قول الله ورسوله أعلم على مقامين إذا كنا إذا كان الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته يقال الله ورسوله أعلم لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقول الله ورسوله أعلم في خلاف بين العلمين بعضهم قال لا بأس فيها حتى بعد وفاة رسول الله تقول الله ورسوله أعلم والذي عليه السلف الشهر عندهم أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول إلا الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إلا مبلغنا ربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إلا مبلغنا ربه إذا في زمنه قالوا هذا أمر وارد ولا يشك لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام المشهور عند السلف أن تقول الله أعلم إذا قال عمر الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم كما قلنا في الرواية أتاكم يعلمكم أمر دينكم تكلمنا عن هذا المقطع في بداية شرح هذا الحديث لكن تزيد الرواية لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم إذا هو تعليم أسئلة جبريل عليه السلام عن الإنسان والإيمان الإنسان هو تعليم تعليم لأمر الدين تعليم لمراته طيب التعليم والإسماء لأجل العلم تتعلم لتعلم تتعلم لتعلم هذا المقصود هذا مرور في الحديث لماذا يتضمن أتاكم يعلمكم طيب لماذا يعلمنا لنعمل بما يعلمنا إذا فالعمل بالعلم مضمن في قوله صلى الله عليه وسلم فإن وجدنا أتاكم يعلمكم العلم والعمل بالعلم أو بمعنى الأدق العمل بمراتب الدين أو العمل بالدين لو قالوا عليكم أمر دينكم إذا العمل بالدين ما تزال من الدين شهود أي بشر نشهد الاستجابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستجابة لأمر الدين الاستجابة لأمر الدين وما أحوجنا إلى الاستجابة للدين ولا حرج إلى الاستجابة لأمر الدين لماذا؟ لأن الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو لأن الاستجابة لأمر الدين أو لأن الاستجابة للدين به الحياة الحقيقية أو الآخر به الصالح والصالح قال الله جل وعلا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ومن هذا الدعاء أي الطلب ما جاء في ذلك فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا يدخل في معنى الدعاء في الآية يا الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما ما هنا معنى الذي أي الذي يحييكم لما يحييكم إذا فلا حياة لنا إلا باستجابة لأمر الله ولأمر رسوله وأمرهما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو شأن الدين هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجيب لأتاكم يعلمكم أمر دينكم إذا فالاستجابة سبيل للحياة ويعجبني ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب التفسير بوب باب فقال باب قول الله تعالى يا الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم قال البخاري رحمه الله في هذا التفسير يحييكم يسكنكم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه يحييكم ويصلحكم فالصلاة والإصلاح بالاستجابة لأمر الله ورسوله انتبه معي قال عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عند قوله يعلمك فائدة، فائدة وهي أن السائل معلم. يعلمكم من؟ جبريل. أنت كذلك الرجل يعني جبريل يعلمكم دينكم. إذا السائل جبريل، وجبريل عليه السلام أتى سائلا، فقال جبريل نستفيد من هذا أن السائل معلم، الذي يسأل معلم، لأن عند السؤال تستفيد أنه تستفيد غيرك حتى في الأمور التي لا تعلم. إذا فنستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز جبريل أتاه يعلمكم، أي أن السائل فائدة أخرى. وبها نختم، نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم فإن جبريل أتاه يعلمكم دينه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، وهي أن المتسبب في الشيء المباشر له، هذه قاعدة من القواعد الفقهية المعروفة عند الفقهاء، المتسبب في الشيء كالمباشر له، إذا تسببت في شيء معين إذا أنت بما شرعا بمثابة المباشر لذلك الشيء. من هنا أخذ العلماء من هذا المنطق، قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاه يعلمكم دينكم، من الذي علم حقيقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة الإحسان. وما المتسبب في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحقائق؟ جبريل هو المتسبب بالسؤال، مع أنه المتسبب جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم. فاستفاد العلماء هذه القاعدة، أن المتسبب في الشيء كالمباشر له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا هو ما ينتهي إلى نصيحة الحبيب، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله.